بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 38. يقول الناظم رحمه الله: الاحتمال قابل الترجيح، والحكم للراجح لا المرجوح، وكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل، وما يرى كذاك من أصول، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، والأخذ بالشرعي مع عقلي، ومثله العرفي مع وضعي. قال الناظم: فصل في المقتضيات المحتملة، أي في تعارض مقتضيات الألفاظ وبيان ما يقدم منها وترجيح بعضها على بعض. فصل في المقتضيات المحتملة في تعارض مقتضيات الألفاظ وبيان ما يقدم منها وترجيح بعضها على بعض. بمعنى، إذا كان للفظ احتمالان متضادان على ماذا يحمل منهما. في هذا الفصل أيها الأخوة الكرام، تناول الناظم كيفية الترجيح وما يقدم منها وبعض القواعد التي يعتمد عليها عند التعارض، وذلك كتقديم الأصل على الفرع إلا إذا كان هناك دليل يقتضي تقديم الفرع على الأصل، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل. وهذا الفصل هو من الفصول المهمة، لأنها تعينك على معرفة كيفية الترجيح بين الألفاظ المتعارضة، بين مقتضيات الألفاظ المحتملة. وذكر الناظم هنا في هذا الباب 13 حقيقة كلها راجحة على أضدادها. 8 منها ذكر أضدادها فقط، وهي العموم، التأسيس، عدم النسخ وهو البقاء، الحقيقة، الإطلاق، عدم النقل، الاستقلال، الظاهر. وذلك في قوله: وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل. واثنان ذكرهما مع أضدادهما، وهما المعنى الشرعي مع العقلي والعرفي مع الوضعي. ذلك في قوله: والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي. وثلاثة ذكرها تلميحا، وهي التأصيل وفرعه الزيادة، والترتيب وفرعه التقديم والتأخير، الإفراد وفرعه الاشتراك. وذلك بقوله: وما يرى كذاك من أصول. وحكم هذه الحقائق كلها أنها تقدم على فروعها، الأصول تقدم على فروعها كما سيأتي. قال الناظم رحمه الله: الاحتمال قابل الترجيح، والحكم للراجح لا المرجوح. بمعنى أن اللفظ المحتمل لمعنى راجح ومعنى مرجوح يقبل الترجيح بينهما، والحكم للراجح دون المرجوح منهما. وقال في المعيا: فإن تعارض احتمال قد رجح مع عكسه فالحكم للراجح صح. والترجيح كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول هو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين. وقال في المحصول: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. ثم قال الناظم رحمه الله مبينا قاعدة عامة يعتمد عليها في الترجيح في هذا الباب، قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، مع فرعه المعلوم بالتقسيم، بمعنى أن كل أصل من هذه الأصول التي سيذكرها يقدم على فرعه المعلوم تقسيمه معه. وقال أيضا في المهيع: فالأصل من كل على الفرع له مقدم، فاعرف بدا محله. ثم قال رحمه الله: وذلك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل وما يرى كذلك من أصول. ومن تلك الأصول التي ترجح على فروعها عند التعارض ما يلي: أولا العموم، فهو مقدم على فرعه التخصيص. العموم هو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له. الخصوص هو كون اللفظ مقصورا على بعض ما يتناوله. وسيأتي الحديث عن العام والخاص في بابهما إن شاء الله تعالى. ومثاله قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فلفظ الأختين في الآية عام يشمل الحرتين والمملوكتين، فلا يجوز الجمع بينهما، ويحتمل أن يكون مخصوصا بالحرتين، ويرجح الأول أن يكون عاما لكونه هو الأصل. وبهذا الاعتبار، وهو أن الأختين عام، يحرم الجمع بين كل أختين مطلقا، حرتين كانتا أو مملوكتين، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء خلافا لمن قال مخصوص بالحرتين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حرمتهما آية وحللتهما آية. فالآية المحرمة هي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. والآية المحللة هي قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم. ثانيا التأسيس، فهو مقدم على فرعه التأكيد. التأسيس هو إفادة اللفظ معنى جديدا وفائدة جديدة مستقلا بذلك عما قبله من الكلام. التأكيد إفادة اللفظ ما أفاده ما قبله من الكلام فلم يفد شيئا جديدا، وإنما سيق لتقوية معنى ما قبله وتثبيته. فعندما يتعارض التأسيس والتأكيد فإن المقدم هو الأصل الذي هو التأسيس. مثال ذلك قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، المكرر في سورة الرحمن 31 مرة. وكذلك قوله تعالى في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين، فهو مكرر 10 مرات. فهذا يحتمل التأسيس بأن تحمل فبأي آلاء ربكما تكذبان في كل موضع على ما تقدم في الآية قبل ذلك التكذيب، فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال في سورة المرسلات، فتكون كلها مؤسسة غير مؤكدة، وهذا هو الراجح لكونه هو الأصل، ولأن العرب لا تزيد في التأكيد على أكثر من 3 مرات، فلا تأكيد في الصورة البتة في سورة الرحمن، وكذلك في سورة المرسلات يقول القرافي. وتحتمل أن تكون مكررة للتوكيد والتقوية، فتكون راجعة إلى معنى واحد، وهذا مرجوح. ومن أمثلة التأسيس أيضا قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قيل هذه الألفاظ الثلاثة كلها مترادفة، والمراد بجميعها الكفر، والفسوق والعصيان مؤكدان للكفر. وقيل الفسوق ما دون الكفر من الكبائر، والعصيان هو الصغائر، فكل واحد منهما مؤسس لمعنى غير المعنى الذي أسس له الآخر، فيقدم التأسيس هنا على التأكيد، لأن التأسيس يفيد زيادة معنى، والأصل في الخطاب الإفادة، وإفادة التأسيس تزيد على إفادة التأكيد. ثالثا عدم النسخ، وهو البقاء مقدم على فرعه النسخ. وإنما قدم البقاء على النسخ لأن ما ثبت وجوده يجب استصحابه، فلا يرفع بالنسخ إلا بدليل. النسخ وما يتعلق به سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. مثاله قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فحصر التحريم في هذه الأربعة: قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حصر التحريم في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما سواها، ومن جملة ما سواها ومن جملة ما عداها سباع الطير. وورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من الطير، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن أكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فاختلفوا فيه هل هو ناسخ للإباحة المتضمنة والمفهومة من الحصر في الآية المذكورة أم لا. وقيل ليس هناك نسخ، بل هي باقية، فيؤول الأكل في الحديث عن أكل قوله في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب، يؤول على أنه مصدر أضيف للفاعل دون المفعول، وهو الأصل في إضافة المصدر بنص النحاة. ويكون معنى الحديث مأكول كل ذناب، أي أن الحديث تناول ما أكله كل ذناب وذي مخلب، كقوله مثله قوله تعالى: وما أكل السبع. ويكون حكم الآية والحديث واحد، وهذا هو الأصل، هو البقاء دون النسخ. وقد عقب الشوشاوي في رفع النقاب على هذا التأويل، وهو إضافة المصدر للفاعل دون المفعول، مبينا أن هذا الذي قاله القرافي في شرحه على التنقيح ضعيف في العربية، لأن المصدر كما يضاف لفاعله مع حذف مفعوله كذلك يضاف لمفعوله مع حذف فاعله، فلا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر، وإنما محل الترجيح بين إضافته إلى الفاعل أو المفعول، فهو إذا ذكر الفاعل والمفعول معا. فها هنا إذا ذكر الفاعل والمفعول معا يترجح إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن مرتبة الفاعل التقديم. وقال محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود شرح مراقي السعود، قال: جعل النسخ والبقاء متقابلين فيه عندي نظر، لأن النسخ أيضا قبل ثبوته لم يكن مقابلا للبقاء، وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء كما هو ظاهر. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.